فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقاولا بل لا يؤمنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماء بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم يستمعون فيه كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هي إلا صدق الله العظيم.